الجهاد في الوقت الحالي يعني، نعم، خاصة جهاد الأفغان، يعني سمعنا أنه نظرة تغيرت. لا يعني، يعني كذبة من كذبات، ما هي ما تغيرت من حيث فرضية الجهاد هناك، جهاد الحد، أه؟ حمل السلاح يعني. هناك أقول في أفغانستان، نعم، نعم. ما تغير عندي شيء إطلاقا، وسمعنا هذه الثورة في كثير من الأماكن خاصة في الهيال. يقول الشيخ إن كنت ترى أنها يعني فرض عين ولا أزال، فلماذا يعني لا نرى طلبتك أو تلامذتك أو السلفية الموجودين في الأردن لا يشاركون في هذا الجهاد؟ أما هذا سؤال عجيب جدا، فهل أنا أملك إلا نفسي؟ ثم إذا أنا رأيت رأيا هل من الضروري أن تشاركني فيه؟ نعم، هذا في يعني واحد، لا بس السؤال نابع الحقيقة من تكتل، لأنه ما في تكتل من كل من أما كأفراد فالرجل هنا، لكن الجواب الأساسي أنا أعتقد رأيا فقد يخالفني فيه من هو أعلم مني ومن هو في مرتبتي ومن هو دوني، فلا أكلف إلى نفسي، هذا هو الشرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.